وهم لا يشعرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء Thank you. والله المستعان على ما تصفون. عسى أن ينفعنا